في بيان أركان الصلاة التي يقال لمن ترك منها شيئا ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وذلك رغم جهل الرجل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل ذلك على أن ترك شيء مما بينه له النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان جاهلا ومثله الناس والمخطئ والعامد بالأولى لا تصح صلاته. والرسول صلى الله عليه وسلم بين للرجل في هذا الحديث كل ما يحتاج إليه. بجمع رواياته يتبين لنا ما هي أركان الصلاة، وعدم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته وهو رجل لا يعلم، ووقت الحاجة قد حضر، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نقول إذن عدم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للرجل شيئا في هذا الحديث يدل على عدم ركنيته على الأقل، وقد يدل على عدم الوجوب، لكن الأصل أنه يدل على عدم الركنية. وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوامر خلاف هذا الحديث فهو محمول على الوجوب، ويفرق بين الواجب وبين الركن، فيقال الركن ما لا تصح الصلاة إلا به، سواء ترك عمدا أو سهوا أو نسياء أو جهلا أو غير ذلك. وأما الواجب فيجب على الإنسان أن يأتي به ويأثم إذا تركه، وإذا تركه نسيانا أجزأ عنه سجود السهو، وإذا تركه جهلا صحت صلاته ولا يؤمر بالإعادة، وإن أمر بتعلم هذا الأمر بعد ذلك، ويمكن أن يؤخر عنه تعليم ذلك كي لا تجتمع عليه الأمور وتشتبه عليه، فيبدأ بتعليم الأركان ثم بعد ذلك بالواجبات إن تأثر. وأما من ترك الواجبات عمدا فمذهب الإمام أحمد هو الذي قسم أفعال الصلاة كما تقسم أفعال الحج إلى ركن وواجب ومستحب، فيقول ببطلان الصلاة لمن تركها عمدا. ويعني هناك وجه ذكره بعض المتأخرين الشوكاني خصوصا في أن شأن هذه الواجبات يأثم من تركها ولا تبطل صلاته. وفي الاصطلاح التفرقة بين الركن والشرط، لأن الركن ما كان في ماهية الصلاة جزء منها، وأما الشرط فشيء خارج عنها. وإن كان الحديث قد ذكر الشرائط والأركان يعني مع بعضها، وذلك لأن المقصود بيان ما لا تصح الصلاة إلا به، وهما في هذا الحكم كالشيء الواحد، بمعنى أن مثلا من صلى قبل الوقت فصلاته باطلة سواء كان عالما أو جاهلا أو ذاكرا أو ناسيا، ومن صلى بغير وضوء أو بغير طهارة من الحدث الأكبر فصلاته باطلة سواء كان ذاكرا أو عالما أو جاهلا أو ناسيا على أي حال. لا شك أن فيه خلاف في بعض ما ذكره الإمام البغوي رحمه الله. أيوة نعم، ناسي بعيد الصلاة. نعم. أما ما ذكره من أن أركان الصلاة 16 في الركعة الأولى النية في أولها، فهذا مأخوذ من حديث مسيء صلاته. بعض قال لم يأمره بالنية، لا بل هو بل قد أمره بها، لأنه قال إذا قمت إلى الصلاة، قال إذا قمت إلى الصلاة، فهذا متضمن لإيه؟ للنية، متضمن للقيام، فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة، هذه ضمن الإيه؟ الشروط، الوضوء طهارة واستقبال الإيه؟ القبلة، عن هذه ضمن الشروط، هذا لا نزاع فيه. الشروط معنى زي الأركان بس هي من بره الصلاة قبل الصلاة، لو دخول الوقت، لو هل دخول الوقت جزء من الصلاة؟ لا، بس حكم قراءة الفتحة أو القيام أو الركوع أو السجود. معنى إذا ترك الوقت، يعني إيه ترك الوقت؟ يعني صلى قبل الوقت ما يجي يبقى صلاته إيه؟ بطلة. كذا من صلى بعد الوقت على الراجح نقول العلماء إذا كان إيه؟ تركه متعمدا، إذا كان تركه متعمدا. قوله التكبيرة الأولى هذا ظاهر جدا في وجوب الإيه؟ في ركنية تكبيرة الإحرام، كذا القيام، لأنه قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر أو فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر. فالتكبير والقيام من كلمة إذا قمت طالما قادر عليه. قراءة الفاتحة هو ذكر توجيه وجوب ركنية الفاتحة من أنه ورد بيان ما تأثر بالسنة من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكونها قد وردت في بعض روايات المسيء صلاته. والركوع والطمأنينة، الركوع ركن والطمأنينة ركن، ده خلافا للحنفية الذين قالوا أن الطمأنينة ليست ركنا، وما خلفوا في قراءة الفاتحة أيضا وقالوا ليست ركنا. والاعتدال عنه عن الركوع قائما ده ركن، والطمأنينة فيه ركن أيضا، خلافا للحنفية الذين قالوا أن الرفع من الركوع ليس واجبا أصلا، بل قالوا يجزيه أن يركع ومن الركوع ينزل ساجدا مباشرة. والسجود الأول والطمأنينة فيه، والاعتدال بين السجدتين والطمأنينة فيه، والسجود الثاني والطمأنينة فيه. طب هنا ذكر في الحديث في هذه الرواية قال ثم اسجد السجدة الثانية حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، دي جلسة استراحة. الصحيح أن هذه الجلسة يعني أو يعني المقصود بها الجلوس التشهد الأخير، وذلك أن هذه الجلسة باتفاق العلماء ليست ركنا في صحة الصلاة، هي جلسة الاستراحة في الركعة الأولى، وليست ركنا أيضا باتفاقهم في التشهد الأوسط، ولكنها واجبة فهي مستحبة بعد الركعة الأولى والثالثة، وواجبة في التشهد الأوسط بعد الثانية، فباقي التشهد الأخير، فلا محمل لهذه الرواية إلا على الجلوس للتشهد الأخير. فلذلك قوله في الركعة الأخيرة اللي هو في الجلوس للتشهد الأخير أربعة أركان: القعود والقراءة وقراءة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الأولى، وهذه لم ترد. ذكر أولا قراءة التشهد لم ترد في حديث المسيء صلاته في طرقه، ولم ترد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أيضا، ولا التسليمة الأولى، فيبقى أن القعود للتشهد الأخير هو الركن، والتشهد نفسه واجب، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، والتسليمة الأولى أيضا واجبة. لا، احنا نقول بوجوب التسليم، ونية الخروج من الصلاة هي التي تقطع الصلاة. التسليم من الواجبات وليس من الأركان على هذا الحديث، لأن احنا نلتزم قاعدة وهو إن أي حاجة لم تذكر في حديث المسيء صلاة تبقى شيء مشروط، وإلا هيضطرب الأمر. وإلا واحد يقول يحتج بيه مرة على عدم وجوب شيء، يعني مثلا على سبيل المثال لماذا يقول الشافعية والمالكية والحنفية بعدم وجوب سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى تكبيرات الانتقال مع وجود الأمر بها؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في سجودكم، وكان يقول سبحان ربي العظيم وقال صلوا كما كنتم تصلي، قالوا ليست موجودة في المسيء صلاة. طب ما نفس الكلام ما يقول الإمام مالك يقول بأن التشهد ليس بركن ركن الصلاة، وكذا أبو حنيف بماذا؟ بأنه مش موجود في المسيء صلاتي. فالمفروض أن احنا نلتزم قاعدة واحدة، وأن احنا مش موجود في المسيء صلاتي يبقى مش إيه؟ مش ركن، لأن تأخير البال عن وقت الحاجة لا يجوز. احتاج الأمر إلى جمع الطرق، والأمر يثبت به الاحتجاج فعلا، وهو أن أي حاجة مش واردة من الحديث ده تبقى مش إيه؟ مش شرط مش واجبة، وأن الواجب ده اللي ممكن إذا تركه جهلا صحت صلاته، وإذا تركه نسيانا جبره سجود السهو، وإذا تركه عمدا إما بطلت وإما أثم. لكن الأصل إن هو الحديث ده هو الباب، هو الأصل في ذلك. كذا الخلاف فيما ذكره في الشروط، لأنها زيها زي قلنا في الأحكام، الطهارة من الحدث فهذا لا نزاع فيه، لأنه من الشروط التي معنى الأركان اللي هي إذا تركه سهوا أو جهلا أو نسيانا فصلاته باطلة. أما الطهارة من النجس اللي هي الطهارة من الخبث، طهارة من النجاسات، طهارة البدن والثوب من النجاسات، إن بدنه ما يبقاش عليه نجاسة وثوبه ما يبقاش عليه نجاسة، فالصحيح أنها واجبة وليست شرطا في صحة الصلاة، على الأقل مع القدرة والذكر، وذلك أن من صلى وعليه نجاسة ناسيا صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرى بالصلاة وكان فينا عليه خبر، فخلعهما في الصلاة ولم يستأنف في الصلاة. قال إن جبريل أخبرني أنف لأن فيهما خبر، فنازع النعل في الصلاة واستمر. فلو كان الجزء ده اللي هو التكبير والجزء الأولاني من الصلاة باطل، لكان لابد أن إيه؟ أن يستأنف الصلاة من جديد. وأما ستر العورة فالصحيح والله أعلم أنه من الشروط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ها؟ هو يسكت عند العجز. لا، كل الحاجات تسكت عند العجز. الركوع يسكت عند العجز، والقيام يسكت عند العجز، والسجود يسكت عند العجز. هو الملكية بيقولوا ان الطهارة عن النجس واجبة لا أثم بتركها او سنة مؤكدة، ولو تركها عامدا صح الصلاة. قول الجمهور بالشرطية مع العلم والقدرة، مع الذكر والقدرة. اما اذا كان ناسي فيبقى صلاته صحيحة. استقبال القبلة من الشرائط ايضا، ولكن يعني يسقط ذلك في صلاة النافلة في السفر، ويسقط ويكون هذا الفرض في الذي خفت عليه القبلة الاجتهاد، يعني يجتهد إذا خفت عليه القبلة ففرضوه الاجتهاد، فلو أخطأ فقد أدى فرضه. يعني واحد اجتهد وصلى القبلة في غير الجهة، إذا قلنا فرضوه استقبال القبلة يبقى إيه؟ صلاته بطلة ولازم يعيد الصلاة. ولو قلنا فرضوه الاجتهاد يبقى هو إيه؟ اجتهد بالفعل وأدى اللي عليه، وأخطأ بقى وأصابه، هو فرضه أن يجتهد، وده صحيح أنه فرضه أن إيه؟ أن يجتهد. فإذا اجتهد وصلى باجتهاده صحة إيه؟ صلى الله عليه وسلم. سر مقيم ولا اللي هو؟ لا يجتهد. لا، المجتهد من خفيت عليه. بس هو لو خفيت عليه وهو في حضر لزمه أن يسأل أهل الحضر، أهل المسلمين كلهم. المتمكن في البلاد الإسلامية متمكن من معرفة القبلة على وجه اليقين صلى بسؤال الناس، مش حاجته وحاجة لحاجة الإنسان إلى اجتهاد لما يكونش في الحضر الإسلامي، لكن ممكن يكون في حضر غير إسلامي في مدينة وما فيهاش مسلمين، مدينة من بلاد الكفار، فيبقى فرضه الاجتهاد. نعم؟ يكون مسافر مثلا ركب وسيلة مواصلات وحضر الاتصال. لا، المسافر في الفريضة فرض عليه المستقبل طالما متمكن منه. أيوة، لازم يصليها في اتجاه القبلة. لازم في اتجاه القبلة ما أمكن. طيب ماشي، ما أمكن لازم يتجه للقبلة ويقف ويدور القبلة فين، وهو لكن أطلع يقف ويتجه يمين أو شمال، يعني هو لف كده في الأطراف يلف 360 درجة. يعني مفيش مشكلة ان هو يتجه الى القبلة في القطاع. ها؟ في جمع وتأخير وتقديم. إذا كان يقدر ينزل يصلي عشان يركع ويسجد يبقى لازم. عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه: إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى وأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل. أي وعليك السلام. فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال: وعليك ارجع فصل فإنك لم تصل. ففعل ذلك مرتين أو ثلاثة. كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك فارجع فصل. وطبعا هو قال وعليك السلام من وسلم حديث الرواية اللي في الصحيح قال وعليك السلام، اختصار من الراوي الله أعلم. قال: فعاف الناس، أي كره الناس ذلك، وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلي. فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعلمني، فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال: أجل، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. في رواية فيها: فتوضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين، وامسح برأسك ورجليك. ما زادش على ليه؟ على اللي في الآية فقط. هذا دليل على ان اركان الوضوء هي اللي في الايه؟ اللي في الآية فقط، وان المضمضة والاستنشاق والتسمية وكل ما اختلف فيه ليس بواجب. قال: ثم تشهد واقم. فإن كان معك القرآن وفقرة تشاهد اللغة صوب الأذان وأقم، فإن كان معك قرآن فقرة وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعا، ثم اعتدل قائما، ثم اسجد واعتدل ساجدا، ثم اجلس فاطمئن جالسا، ثم قم، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، فإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. قال فكان هذا أهون عليه من الأولى، إنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاتهم ولم يذهب كلها. وحديث صحيح في جملته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وذكر في هذه الرواية زيادات كما التشهد والإقامة هو أذان الإقامة، وهي عند عامة أهل العلم أقصى القول المفروض أنها واجبة، أما تبطل الصلاة بتركها فهذا يعني عسير جدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، يقول وقد صح مثله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على وجوب القراءة في الصلاة، فإن كان يحسن الفاتحة أجب قراءتها بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإن لم يحسن الفاتحة ويحسن شيئا غيرها من القرآن يجب أن يقرأ سبع آيات من حيث يحسن. إذا كانش قادر على الفتح وعنده سبع آيات غيرها يبقى عنده إيه؟ يبقى سبع آيات غيرها تجزئه للضرورة للعجز عنه، زي ما قلنا لو واحد عجز عن القيام يبقى يصلي جالسا، فعجز عن الفاتحة يبقى يصلي بغيرها من القرآن بما تيسر. والركوع كذلك واحد مش قادر يقدرش يركوع ما يقدرش يسجد، فكذلك يوم يعني رفع المسجد ما يستطيع. الحديث ده دليل على ان اللي ركع مع الامام بعده وما ادركش الفتحه يبقى صلاته الركعه مش مسجود، لان ده ركن من الاركان اللي ما ينفعش الا بيه، وبالتالي يجيب ركعه بعد كده. فين العكس؟ يقدر يغيرها ما يقضي بعدها ركعه؟ لا يجيبها بعدها، ان هو الركعه دي فاتت، انه فات ركن القيام فات ركن القراءه. لا طبعا ده دحم حديث بتاع ده كان مش ولا تعب مش ولا تعب. طب لو تعب بس الناس ما عملوش بالعباده، عملوش بالعباده انت مجتهد، والمجتهد غير الباب مساله الاجتهاد. حرام يقول ما يرجعش اللي فات، وبعدين زي ابن حزم حديث ابي بكر من الاعلان وبعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما جابش ركعه بعد كده، اللي قال لكم ما جابهاش يمكن بقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يعمل كده. لا ده الرسول قال ما قدرت تصلي فانت خايف اقضي، فلو كان ما فاتوش حاجه خالص. هو الاصل اللي ما اتقالش بقى اللي هو كان قاعد كان اتقال. هو ما اتقالش حديث ما فيهوش، ولو كان طبعا مجتهد والاجتهاد يختلف عن الجهل المطلق. طب وين ده اللي قال له؟ قال له ما ادركت فصلي ما فاتك فقدي. فانت دلوقتي بتقول ما فاتك فقدي، لو يقولوا انه يجزي بالركوع بس، ما ادركت فصلي وما فاتك فقدي، بتعملوا ايه في القيام ولا تقول فاتحه؟ ما امره بمعروف عن النبي عليه الصلاه والسلام. بس فات القيام اللي فيه القراءه. عن رفاعه بن رافع الزرقي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ورجل يصلي، فلما انصرف أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد صلاتك فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كنحو مما صلى. فلما انصرف أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد صلاتك فإنك لم تصلي. فقال رسول الله: فعلمني. قال: إذا أقيمت الصلاة فكبر، ثم قرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، ثم اركع، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، فامدد ظهرك ومكن لركوعك، وإذا رفعت رأسك فقم حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، ثم اسجد، فإذا سردت فمكن لسرودك، فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة. هذا حديث حسن أو هو صحيح. يقول: وفيه دليل على وجوب القراءة في الركعات كلها كما يجب الركوع في السجود، كما يجب الركوع والسجود في الركعات كلها. وجوز أصحاب الرأي والإمام أبي حنيفة التسبيح في الركعتين الأخريين بدلا من القراءة، وإن كان هناك رواية عن الإمام أبي حنيفة تنص على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، نقلها عنه الحسن ابن زياد وصححها العيني وابن الهمام. قال ويروى عن علي من طريق الحارث الأعور يسبح في الأخرين ولا يصح عنه, والحارث الأعور ضعيف. عن أبي حميد السعدي قال محمد بن عمرو بن عطاء سمعته وفي عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, أحدهم أبو قتادة ابن ربعي يقول, أي سمع أبا حميد يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال بلى. قالوا فاعرض. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه, فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه, ثم قال الله أكبر وركع, ثم اعتدل فلم يصب رأسه ولم يقنع, أن يصوب رأسه ولم يقنع, مش كده ولا كده, ووضع يديه على ركبتيه, ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا, ثم هوى إلى الأرض ساجدا, ثم قال الله أكبر, يعني وهو ينزل, يعني بدأ يتحرك ثم قال. ثم جاف عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها, ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا, ثم هوى ساجدا, هوى يعني سقط على الأرض ثانية, ثم قال الله أكبر, ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عضو في موضعه, ثم نهض لجلسة استراحة, ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر وركع ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه, هو التكبير وهو قائم من السجدتين, إذا قام من السجدتين مش قبل أن يقوم, وهو بيقف إذا قام, البعض بيكبر وبيرفع يديه وهو إيه وهو جالس, إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. الصلاة كان واقف ولا كان قاعد؟ كان واقف, ذاك إن رفع اليدين ويكون هو بيقف عشان بحيث إن هو يجي عند مع استتم قائما يكون رفع يديه. ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته للأخيرة, أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. كان هو قاعد على رجله الشمال كذا فأخرها كذا, يعني طلعها ما بين رجله اليمين وبين الأرض ثم سلم. أيوة تقول إيه؟ صح, للجماعة الأذان والإقامة واجبان. إذا نسوا من الصلاة صحيح. قال أبو عيسى معنى قوله إذا قام من السجدتين رفع يديه يعني إذا قام من الركعتين. قلت هذا صحيح لأنه لم يقل أحد من أهل العلم نعلمه أنه يرفع يديه إذا قام من السجدتين في وتر من صلاته, اللي هي الأولى والثالثة, أيم جاي يجيب الثانية أو جاي يجيب الرابعة ما يرفعش إيديه إذا قام. ما هو ده عشان الشيخ الألباني يكبر يرفع يديه في كل خفض ورفع, فهو ده بيقول إنه لا أحد يقول, بس في بعض أهل الحديث يقولوا بذلك. لا حديث عن الأمر كان يرفع في الثالثة بعد الأمر الثانية. لا بيقوم الثانية ده ما فيهوش خلاف, لكن أيم يجي يعني ما فيهوش خلاف عند أهل الحديث معلش, لكن مسألة إن هو يرفع إيده هو بعد الأولى وهو قايم يجيب الثانيه وهو قايم يجيب الثالثه, فدي في حديث هو شغل ما صححه, ولكن هو كثير من العلماء يقول ده وهم, هي اصلا يكبر في كل خفض ورفع, فهو قال للراوي يرفع يديه في كل خفض ورفع, فابن القيم يقول ده وهم من الراوي يعني, وشغل ما بيصححه ويقول يفعل ذلك احيانا ولا باس بذلك. كده يكبر في كل خفض ورفع, يعني هو نازل السجده ايوه في كل حاجه وهو نازل وهو طالع يكبر يرفع ايديه وهو لا احنا قلنا يكبر غير يرفع يديه. قال الترمذي هذا حديث حسن وصحيح. قال سمعت ابو محمد السعدي في عشره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوا وزاد قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لم يصب راسه لم يصب راسه ولم يقنع يقال صب الرجل راسه يصبيه اذا خفضه جدا اخذه من صبا اذا مال الى الصبر. ومنه قوله عز وجل اصب اليهن اي امل اليهن. وقال الأزهري الصواب أن يقال فيه يصوب ويقال صبأ الرجل عن دين قومه خرج ولم يقنع أي لم يرفعه حتى يكون أعلى من جسده. والإقناع رفع الرأس ويقال أيضا لمن خفض رأسه قد أقنع رأسه. والحرق من الأضداد يعني يستعمل في الرفع والخفض. وقوله جاف بين عضديه عن إبطيه جفع عضيه عن إبطيه أي باعد بينهما. والجفاء بين الناس التباعد. قول فتخ أصابع رجليه أي لينها حتى تنثني فيوجهها إلى القبلة. أصابع رجليه تبقى متنية في اتجاه القبلة ما يبقاش حاططها كده زي ما الناس تحطها الضوافر على الأرض. لا ده هو ينبغي أنه ينصب رجليه ويخلي أصابع رجليه في اتجاه القبلة أثناء السجود والجلوس. والفتح لين واسترسال في جناح الطائر. جلوس على العقبين يجوز في الجلسة من السجدتين. وأصابع اليد في اتجاه القبلة أيضا. يقول الفتح لين واسترسال في جناح الطائر ومنه قيل للعقاب فتخاء لأنها إذا انحطت كسرت جناحها. قل قولي هذا وأستغفر الله. Thank you.